إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الرمضاني أغذية النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهو من البرنامج العام الطب النبوي. وحديثنا اليوم عن زيت الزيتون، وإن بقي وقت فربما تحدثنا عن الخل. زيت الزيتون من أغذية النبي صلى الله عليه وسلم طوال العام، ولم يكن زيت الزيتون ينقطع عن مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زيت يخرج من شجرة مباركة ومن أرض مباركة، والرسول صلى الله والله عز وجل قد أقسم به حينما قال: والتين والزيتون وطور سينين. وحينما يقسم الله بالزيتون فيدخل الزيت في هذا القسم، لأن الزيت هو خلاصة الزيتون، ولأن الزيت أفضل ما في الزيتون وأفضل ما تنتجه شجرة الزيتون، ولأن الزيت يشكل من ثمرة الزيتون نحواً من 15 إلى 25% من هذه الثمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: كلوا الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيتون وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فهذه الشجرة المباركة كلها منافع. أولا، هي شجرة مباركة تنبت في بلاد الشام المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فبلاد الشام ودرتها فلسطين هي منبت شجرة الزيتون، وهي شجرة معمرة ربما تعيش أكثر من 1000 سنة. وفي فلسطين أشجار زيتون قديمة جدا، ربما من عهد الرومان وعهد المسيح عليه السلام، وكذلك في بعض بلاد الأردن. ففي الطفيلة مثلا هناك أشجار قديمة للزيتون قد تزيد عمر الشجرة عن مئات السنين. فهذه الشجرة ورقها فيه منافع، وثمارها فيه منافع، وزيتها فيه منافع كثيرة جمة، وحطبها فيه منافع، وأغصانها فيه منافع، كلها منافع. وذكرت أنها دائمة الخضرة، كما أن شجرة النخيل في جزيرة العرب التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلم لا يتحات ورقها، تقابلها شجرة الزيتون في بلاد الشام وفي أرض الشام. ما هي هذه الشجرة؟ وما هي فضائلها؟ وما هي منافع ثمرتها وزيتها؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة الطيبة المباركة. أقسم الله عز وجل بالزيتون فقال كما في سورة والتين، فقال جل من قائل والتين والزيتون وطور سينين. قال ابن عباس قال المفسرون التين هو تينكم الذي تأكلون وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. وبين الله عز وجل بركتها وصفاء زيتها فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة. إذا نص الله عز وجل على بركتها، وما كان مباركا فإنه كله منافع وكله فوائد وكله شفاء. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ورد في تفسير القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الزيتونة منافع، منافع كثيرة، يسرج الزيت، يعني الزيت زيت الزيتون يصلح أن يسرج به السرج، السرج يعني يكون وقودا لإسراج السرج في البيوت وفي المساجد، وهو إدام يعني مأكول غماس يعني. ولهذا قال الله عنها وصبغ للآكلين، الصبغ ما يصطبغ به، فحينما تأخذ الخبز وتغته في هذه في زيت الزيتون وتأكله، وفي بلادنا يضيفون إليه الزعتر، فصار الزيتون والزعتر صنوان أخوان كالروح والجسد، ومع منافع الزعتر لكن منافع الزيتون فوق ذلك بكثير وكثير. قال ودباغ ووقود يوقد بحطبه وتفله، تفله هو لما يعصر الزيتون يكون هناك هذا التفل اللي هو يعني الثجير، بقايا ما عصر من حطب الزيتون ومن نواه ومن يعني بقاء البقايا، فهذه يجمعونها ويجففونها ويجعلون يوقدون فيها المواقد ويتدفؤون عليها في الشتاء. وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل به الإبريسم، يعني الرماد يغسلون به الحرير، رماد الزيتون يغسلون به الحرير. قال وهي أول شجرة نبتت في الدنيا، هذا كلام ابن عباس فيما يرويه القرطبي عنه، وأول شجرة نبتت بعد الطوفان وتنبت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة، ودعا لها 70 نبيا بالبركة، ومنهم إبراهيم عليه السلام ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإنه قال اللهم بارك في الزيت والزيتون قالها مرتين. قال الثعلبي وقد أفصح القرآن عن هذه الشجرة بأنها من شجر الدنيا لأنها بدل من الشجرة فقال زيتونة، يعني بعدما قال من شجرة قال زيتونة، فجعل الزيتون بدل من الشجرة، وهذا دل على تخصيصها والعناية بها وإفرادها بالذكر لقداستها ولبركتها ولخيرها ومنافعها. قال ابن زيد إنها من شجر الشام، فإن شجر الشام لا شرقي ولا غربي، وشجر الشام هو أفضل الشجر وهي الأرض المباركة. وأخبر الله عز وجل عن منبتها فقال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وقال تعالى في عطفها، في عطف الشجر على الجنات، فأنشأنا، في عطف هذه الشجرة على الجنات اللي هي شجرة الزيتون، فقال: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ثم قال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يريد شجرة الزيتون. فأفردها جل جلاله بالذكر لعظم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرها من البلاد، ولقلة تعاهدها بالسقي والحفر وغير ذلك من المعراعاة في سائر الأشجار. يعني هي لا تحتاج كثير عناية وتنبت، وكثير من شجر الزيتون يقول له يعيش بعلا هكذا على ماء المطر وما اختزن في الأرض من رطوبة، وهذا أفضل من الزيتون الذي يسقى بالماء. قوله تنبت بالدهن أي تنبت ومعها الدهن، تنبت ومعها الدهن. والمراد من الآية تعديد نعمة الزيت على الإنسان، وهي من أركان النعم التي لا غنى للصحة عنها، لا غنى للإنسان عن زيت الزيتون. وأذكر قصة لتدل على يعني فوائد زيت الزيتون، هناك فوائد خفية لم يدركها حتى الأطباء المعاصرون. كان هناك رجل، وهذا الرجل من أنسبائنا، وقد عمر، زاد عمره عن 100 سنة، وكان يتمتع بصحة وعافية، وكان ممن شارك في الحرب العالمية الأولى، فأصابته رصاصة في ساقه، فلم تنكسر ساقه بل الرصاصة حفرت الساق وخرجت من الجهة الأخرى، فتعجب الأطباء الألمان وذهلوا لهذه الظاهرة، كيف أن الرصاصة لم تكسر عظمه، وعظمه بهذه القوة والمتانة، حتى أن الرصاصة اخترقت وعملت مثل الدريل المثقاب وخرجت من الجهة الأخرى. فقالوا: من يعطينا تفسيرا صحيحا لهذه الظاهرة له جائزة. وكان هناك طبيب عربي يعني في الجيش الألماني، فجاء لهذا الشاب، وكان شابا يعني يمكن يكون في الثلاثينات أو نحو ذلك، فجاء له قال له: أنت إيش تأكل، إيش تتغذى؟ فقال له: أنا يعني أخذت هذا أبا عن جد، أتصبح بكوب، بكأس من الزيت الزيتون، أتصبح بكأسا من زيت الزيتون أشربه هكذا شربا. فطار فرحا هذا الطبيب العربي وذهب إلى الألمان وأخبرهم، فصدقوا ذلك وأعطوه جائزة، وقالوا فعلا هذا بسبب زيت الزيتون. وهذه العادة الطيبة تركها الشباب اليوم، وتركها الجيل المعاصر، فدبت فيهم الأمراض. أما العجائز وكبار السن فكانوا يتصبحون بزيت الزيتون، وكان زادهم طوال العام، طوال اليوم. ووالدي رحمه الله وقد متعه الله بالصحة حتى بلغ 80، أيضا كان يتصبح بزيت الزيتون، وربما أضاف إليه بيضة نيئة شربها مع زيت الزيتون، فكان يشعر بصحة وقوة يعني لا توجد على أمثاله. وهكذا، فزيت الزيتون شجرة مباركة ومنافعها لا تعد ولا تحصى، لذلك اشتمل عليها غذاء النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. قوله تعالى: وصبغ للآكلين، يراد به الزيت الذي يصطبغ به الأكل، يقال صبغ وصباغ، صبغ وصباغ مثل لبس ولباس. وكل إدام يقدم به فيقدم به فهو صبغ، وأصل الصبغ ما يلون به الثوب. وشبه الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه. يعني لما أنت تأتي إلى رغيف خبز أو قطعة خبز وتغمسها بالزيت تصطبغ وتتلون، تصبح صفراء أو خضراء، منظرها جميل ورائحتها جميلة وطعمها لذيذ. الرابع، وقال لا خلاف أن كل ما يصطبغ به من الكائنات كالزيت والسمن والعسل والخل وغير ذلك من الأمراق يقال له إدام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخل نعم الإدام الخل، وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما الأحاديث النبوية الواردة في زيت الزيتون فمنها عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت، يعني اجعلوه إداما يعني غماس، ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. هذا حديث صحيح. ائتدموا يعني كلوا، كلوا الزيت يساوي كلوا الزيت. ائتدموا اجعلوه إداما غماسا، يعني اللي عنده زيت في البيت لا يشكو فقرا، كالذي عنده تمر ما أفقر من بيت فيه كالذي عنده تمر بيت لا تمر فيه جياع أهله، كالذي عنده خل ما افتقر من بيت من إدام فيه خل. فهذه ثلاثة أمور: التمر، الخل، الزيت، هذه تغنيك عن اللحم والشحم وتغنيك عن كل الأطعمة. فكيف إذا يعني أكلتها وغمستها بخبز الشعير وأضفت إليها لبن البقر أو لبن الغنم، فهذا غذاء كامل. ولهذا من جمع بين الخل وزيت الزيتون لا يصيبه لا يصيبه يعني جائحة ولا يصيبه مرض في قلبه، وشرايينه تبقى نظيفة، لأن الخل وزيت الزيتون يعملان على تنظيف الشرايين من الكوليسترول ومن الدهنيات ومن التصلب. فإذا هذا الحديث صححه شيخنا في صحيح الجامع: ائتدموا يعني اجعلوا الزيت إداما لكم، غمسوه بالخبز والإدام واجعلوه إداما لكم، وادهنوا به، هذه زيادة يعني من الداخل ومن الخارج، يعني تأكله فتنتفع بهذا الزيت وتدهن به جسدك ليقوى عظمك ويرق جلدك ويذهب ويتغذى هذا الجلد ويصبح ناعما. ولهذا النساء التي تريد أن تعتني ببشرة وجهها ورقبتها عليها أن تواصل على دهن وجهها ورقبتها بزيت الزيتون. المرأة إذا حافظ على دهن رقبتها بزيت الزيتون فإن رقبتها تبقى في يعني تتمتع بنضارة وجمال، لأن نرى للأسف بعض النساء لما تعجز يصبح رقبتها مثل مثل جلد الحردون، تصبح رقبتها مثل جلد الحردون لأنها ما اعتنت ولم تدهن بهذه الشجرة بزيت الزيتون المبارك. فوصية للنساء اللاتي يريدن أن يتجملن لأزواجهن، ولا أقول يتجملن ليتبرجن ويظهرن مفاتنهن على الرجال الأجانب، فهؤلاء ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. المرأة مؤتمنة على لحمها وعلى مفاتنها، فلا يجوز أن تظهر إلا لزوجها أو لمحارمها، أما أن تظهرها للرجال الأجانب لتفتنهم ولتدعوهم إلى نفسها عياذا بالله، فهذه امرأة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت، وكل الزيت يدخل فيه غماسا بالخبز أو شربا، أو ممكن أن يوضع مع الإدام، يعني الزيت الصواب أنه الزيت لا يطبخ لا يحرق، لأن حرق الزيت يؤكسده، وإنما يصب بعد طبخ الطعام، يصب ملعقة زيت أو أكثر على الطعام وهو بارد. أما غلي الزيت وحرق الزيت فهذا يجعله سما، فكل الزيت إما شربا إما إغماسا إما أن يوضع مع الطعام وهو بارد هكذا. ودهنوا به، يعني دهن الجسم بتدليك بغزارة حتى يتشرب هذا الجسم هذا الزيت، سواء الرأس أو البدن أو جهة القلب أو سائر البدن، فإنه يعني يتغذى هذا الجسم بهذا الزيت وينتفع به انتفاعا. وكانت العجائز أول ما يولد الطفل بعد أن تغسله وتطهره تدهن تدلك يوميا بزيت الزيتون وتجبده حتى يتقوى وتقوى عظامه ولا تتقوس عظامه. أما حينما تركت النساء هذه العادة الطيبة فصار هناك الأطفال يصابون بالكساح ويصابون بشلل الأطفال ويصابون بضعف البنية وضعف النمو. قال ابن القيم الجوزية في بيان منافع الزيت: الزيت حار رطب، والزيت بحسب زيتونه، أنه في من الزيتون أخضر وفي منه الأحمر وفي منه الأسود وفي منه المسقي بماء المطر البعل وفي منه المسقي بالماء الآبار وفي منه الكبير وفي منه الصغير وفي منه البلدي وفي منه البري. أنواع الزيت كثيرة، أنواع الزيت زيت الزيتون كثيرة ولكل نوع فوائده. ولهذا يقول: والزيت بحسب زيتونه، فالمعتصر من النضيج أعدله. النضيج الذي يكتمل نموه، ويقول بعد نزول المطر بعد نزول أول مطرة يكون العصر في شهر 10 أو ما بعده، وهذا الزيت يكون من أنفع الزيت، وخصوصا إذا كان الزيتون بعلا، كان الزيتون بعلا. وقال: فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده، ومن النضج فيه برودة ويبوسة، ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين، ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال وينفع من السموم. دقيقة بس. ويطلق البطن، يعني زيت الزيتون يطلق البطن، لو كان إنسان معه إمساك فيتصبح بملعقة زيت زيتون كبيرة أو ملعقتين لا يبقى معه إمساك. ويخرج الدود، زيت الزيتون يقتل الدود، والعتيق منه أشد تسخينا وتحليلا. كل ما تأخر الزيت سنة سنتين يزداد نفعه حتى إلى 7 سنين. وما استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة وألطف وأبلغ في النفع، وجميع أصنافه ملينة للبشرة. جميع أصناف الزيتون ملينة للبشرة، يعني تلين وترطب البشرة، بشرة الإنسان رجلا كان أو امرأة. قال: وهو يزرع على مستوى تجاري واسع في بلاد الشام وشمال إفريقيا وجنوب فرنسا وإيطاليا واليونان ودول الشرق المتوسط، يعني حوض البحر المتوسط. يقولون إن رمسيس الثاني الذي حكم مصر عام 300 و1000 إلى 200 و1000 قبل الميلاد كان يتناول زيت الزيتون لأي شكاية مرضية. رمسيس الثاني اللي حكم قبل الميلاد 1300 إلى 1200 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، أي شكوى كان يأخذ لها زيت الزيتون. هل عندنا اتصال؟ معنا عبد الله من الأردن. مرحبا يا أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا أخي، تفضل. كيف حال الشيخ؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. بالنسبة لزيت الزيتون، أيوة، أنت تكلمت أن زيت الزيتون إذا طبخ يسبب سم. نعم، إذا طبخ لأنه يحترق، يتغير خواصه فيؤكل باردا. هناك طعام في فلسطين يسمى مسخن، يغلى المسخن الزيت. المسخن الأصل المسخن يصب عليه صبا ولا يطبخ معه. إذا كان ولابد نريد أن نحمر البصل مع السماق مع غيره فلا يصل إلى درجة الغليان، لا يصل إلى درجة الغليان، ويكون هذا البصل غير مكتمل النضج. وهذا من الأخطاء، من الأخطاء استعمال زيت الزيتون في القلي إلى درجة الغليان والاحتراق، هذا ينقلب سما. كل الزيوت إذا احترقت صارت سما، فزيت الزيتون فائدة تبقى حينما يصب فوق الطعام في الصحن بعد أن يكون يعني قد طبخ الطعام ونال شيئا من الاعتدال، نال شيئا من الاعتدال، يعني الحرارة، اعتدال الحرارة. جزاك الله خير، حياك الله. يشكل الزيت 70% من ثمرة الزيتون، وطبعا الزيت بيكون معه ماء فبيفصلوا الماء عن الزيت. ويتكون زيت الزيتون من جليسيريدات وحموض، وأهم هذه الحموض حمض الأوليك مع كميات صغيرة من أحماض أخرى. ويحتوي زيت الزيتون على بروتينات ودسم وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم وفوسفور وحديد ونحاس وكبريت، يعني هذا الزيت معناه أنه مليء بالمعادن ومليء بالفيتامينات. معنا وسام من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام أخي الكريم. شيخي، إذا جمع الزيت ويا الحليب ويا العسل وشرب كوم عريق، فهل هذا يؤثر على الفيتامينات بنافع؟ يؤثر على ايش؟ السؤال الثاني يا شيخ، يعني هل واحد يؤثر اذا واحد جمع كابتن فيه بكوب واحد؟ يعني العسل والزيت الزيتون والحليب؟ لا ارى مانعا من ذلك، لا ارى مانعا، لا حرج في ذلك، لو وضعت كلها وخفقت جميعا ما في مانع من ذلك، لكن لو ترك زيت الزيتون وحده والحليب وحلي بالعسل وأضيف إليه التمر أو اللبن فلا مانع في ذلك. إضافة زيت الزيتون إلى اللبن أو إلى الحليب لا يفسده ولا يضره. زين يا شيخ، الحجامة كلش قد تكون صحية؟ يعني كلش قد تأخذ الحجامة؟ الحجامة للمريض لو أخذت للسبعة أشهر كل شهر فإنها تنفعه جدا، الحجامة للمريض. أما للصحيح فتؤخذ في كل فصل 4 مرات في السنة. وكمية الصوديوم والكلور في 100 جرام من الزيتون الموضوع في ماء مملح تختلف حسب تمليح شدة التمليح، تقدر كمية الصوديوم وسطيا ب2250 ملغرام، أما الكلور فيقدر ب3750. إن تناول 100 جرام من الزيتون يعطي 103 سعرات حرارية، ولهذا يعتبر الزيتون فقيرا بالسكريات. فلا تلتفتوا إلى من يقول من يمنع مريض السكر من أخذ زيت الزيتون أو من أخذ الزيتون. وهناك أبحاث حديثة عن زيت الزيتون تشير الإحصائيات إلى أن سكان جزيرة كريت في البحر المتوسط يأكلون الدهون أكثر من الشعوب الأخرى، فحوالي 45% من الحريرات التي يتناولونها تأتي من الدهون، إلا أن معظم هذا الدهن يأتي من زيت الزيتون وليست الدهون الأخرى في اللحوم أو السمن الحيواني أو الزبدة وغيرها. فحوالي 33% من الحريرات المتناولة يوميا تأتي من زيت الزيتون، وبناء على ذلك فقد يستنتج الإنسان أن أهالي جزيرة كريت هم أكثر الناس عرضة للإصابة بأمراض شرايين القلب، ولكن الواقع غير ذلك، فهم أقل الناس إصابة بأمراض شرايين القلب والسرطان في العالم أجمع لكثرة تناولهم لزيت الزيتون. وهناك مجلة أمريكية تعمل على علم الوبائيات أجرت دراسة للدكتور كيز في جامعة مينيسوتا الأمريكية، أجريت هذه الدراسة على 2300 رجل في أوساط العمر من 7 دول مختلفة، درس فيها معدلات الوفاة من مرض القلب والأمراض الأخرى، فوجد أن معدلات الوفيات كانت منخفضة جدا عند الرجال الذين كان زيت الزيتون هو المصدر الأساسي للدهون في غذائهم. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم. تفضل أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، عندي بنت عندها مرض سرطان، عمرها حوالي 7 سنوات. أسأل الله لها العافية، وأسأل الله لها الشفاء، وأسأل الله الشفاء لكل مريض وكل مبتلى. الله يجزيك شكرا. وهذا المرض في ايش يعني؟ في الدم؟ في لا، في كان في العظام، في رجلها. كان في رجلها، في رجلها اليسرى، في العظام. عملنا لها عمليه، وبعد العمليه الاولى نجحت، وبعد ظهر بعد شهر او ظهر في اللحم، ودرنا لها العلاج الكيميائي، والان رانا مع العلاج الراديوثيرابي، ما مش عارف كيف اسمه هو. المهم، ولكن حالتها زادت سوء فقط. يعني هل من عندها سرطان في العظم؟ نعم، ذكروا في اللحم، العظم انتهينا منه وخرج. ايوه والله. ايه والله انا على مستوى الرجل. ايوه، يعني بما تنصحنا في انصحك ان تدلكها بزيت الزيتون وزيت حبة البركة، تدليك الجلد. وانصحك ان تعطيها عصير الجزر لاحتوائه على فيتامين ألف. وأنصحك أن تعطيها ماء زمزم، تسقيها ماء زمزم بنية الشفاء. وأنصحك أن تتصدق عنها، داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. وأنصحك، بارك الله فيك، أن تشوف لها راقي، لأن احتمال تكون أصيبت بعين. راقي يخشى الله يقرأ عليها. وأنصحك أن تعطيها العسل الذي لم تمس يد الإنسان، عسل الغابات. وأنصحك أن تسقيها حليب البقر الذي يرم من كل الشجر، يعني البقرة ترعى بنفسها لأنه ترياق. وتعطيها لبن الإبل أيضا، لبن الإبل وشيء من أبوالها. ونسأل الله لها العافية مع الدعاء والصدقة، فنسأل الله عز وجل أن يعافيها ويشفيها. بارك الله فيك دعاكم وليس هذا فحسب، بل إن معدلات الوفاة من الأمراض الأخرى التي بحثها فريق الدكتور كيز كانت منخفضة جدا عند أولئك الذين كانوا يتناولون الكثير من زيت الزيتون. يعني زيت الزيتون يطيل في الأعمار، وفائدة زيت الزيتون يطرد الشيب. يعني الإنسان اللي بيعتاد يضع زيت الزيتون على رأسه شيب ويكون قليل، ويتأخر به الشيب، يتأخر به الشيب. وإلى عهد قريب كانت بعض الكتب العلمية تقول بأن زيت الزيتون لا يؤثر على كوليسترول الدم زيادة أو نقصانا، إلا أن الأبحاث الحديثة جدا أظهرت أن زيت الزيتون ينقص معدل الكوليسترول في الدم. ليس هذا فحسب، بل إنه ينقص أيضا مستوى الكوليسترول الضار اللي هو LDL. فإذا زيت الزيتون يعالج الجماعة المصابين بالكوليسترول المرتفع، يعني يحافظ على الكوليسترول النافع ويقضي على الكوليسترول الضار. كما أظهرت الأبحاث الحديثة أن زيت الزيتون بعكس غيره من الزيوت غير المشبعة كزيت الذرة، فإنه لا ينقص من مستوى الكوليسترول المفيد، يعني يحافظ على مستوى الكوليسترول المفيد، كما أنه يقلل من الإصابة باحتشاء العضلة القلبية المسمى بالجلطة. وهكذا يتبين لنا أن زيت الزيتون له تأثير مزدوج، فهو ينقص من الدسم غير المرغوب فيه في الوقت الذي يحافظ فيه على مستوى النوع المرغوب فيه من الدسم في الدم، وبذلك يحمي القلب من أمراض الشرايين القلبية. وإن تأثير زيت الزيتون على دسم الدم أفضل من تأثير زيت الذرة أو زيت المازولا الذي طالما بالغوا في مدحه ووصفه. يعني زيت المازولا وزيت الذرة وزيت النخيل وغيره لا يمكن أن يرقى إلى مستوى زيت الزيتون. فإذا لما أقسم ربنا عز وجل بالتين والزيتون لم يقسم عبثا، فوراء هذا القسم منافع ومنافع ومنافع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كما أن زيت الزيتون نافع لمرضى ضغط الدم. إذن زيت الزيتون نافع لمرضى ضغط الدم، وينصح هناك بعض النصائح الهامة ينصحها الأطباء حين أخذ زيت الزيتون. يقول لك أخذ 4 إلى 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يوميا للمرضى الذين أجريت لهم عملية شرايين القلب. ينصح الأطباء، أطباء أخصائي القلوب ينصحون بأخذ 4 إلى 5 ملاعق كبيرة، يعني حوالي يمكن كوب صغير من زيت الزيتون، يأخذها يوميا لكل مريض من مرضى الشرايين ومرضى اللي أجريت لهم عملية قلب مفتوح أو تبديل صمامات أو غير ذلك. ثانيا، إن تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يعاكس ارتفاع الكوليسترول الناجم عن تناول بيضتين. يعني لو واحد أخذ بيضتين وأخذ ملعقة زيت زيتون فإنها تعاكس فعل الكوليسترول الناتج عن هاتين البيضتين. ثم أخيرا، إن تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا يخفض الضغط الشرياني بشكل لطيف. معنا اتصال من الجزائر، أخونا عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلي على النبي شيخ. تفضل يا أخي. شيخ، علاج الوشم شيخ. علاج إيش؟ علاج الوشم. الوشم الوشم الذي علاج الوشم الآن بيعالجوه بالليزر، بارك الله فيك. يعالجونه بالليزر ويعالجونه بعمليات نعم بعمليات جراحية، ولكن هناك بعض الأدهان، بعض الأدهان يدهن من فوق الجلد فتؤثر فيه وتحلله، يعني تزيله ثم يشرب الجسم. هذا الوشم يمكن يسبب سرطان، يمكن يسبب سرطان الجلد، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن هذا الوشم، لأنه هذه مادة كيماوية توضع في تحت الجلد ويمكن يمتصها الجلد وتسبب له آفات وعاهات. فالحجامة لعلها تكون نافعة، معالجة بالليزر نافعة، معالجة بالحرق بالنار هذا تعذيب ولا يجوز شرعا. إذن زيت الزيتون منافعه لا تعد ولا تحصى. فهنا من المنافع التي ذكرها الأطباء في زيت الزيتون نذكر بعضا منها، نذكر بعضا من هذه المنافع. يقول صاحب التذكرة وهو العلامة الأنطاكي، يقول عن زيت الزيتون، يقول: والزيتون من الأشجار الجليلة القدر العظيمة النفع، يغرس قضبانا من تشرين إلى كانون فيبقى 4 سنين ثم يثمر فيدوم 1000 عام، وموضعه كل ما زاد عرضه عن ميله ميل واشتد برده وكان جبليا ذا تربة بيضاء أو حمراء، ومنه البر والبستان ومن كل منهما ذكر وأنثى، يعني مثل النخيل شجرة الزيتون فيها ذكر وفيها أنثى، وجميع أنواعه مطلوبة. والزيتون قد أجمع الكل على أنه بارد يابس، والحق أن ورقه حار يابس في الثانية. هذه درجات يعني الأدوية في الطب اليوناني. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أختي. استخدام في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أكلت القثاء بالرطب حتى سمنت، فما معنى القثاء؟ القثاء هو الفقوس، نوع من يعني الخيار عندنا ينبت في بلادنا، له زغب، له زغب ويكون بعضه على أشكال، هذا هو القثاء. القثاء نوع من فصيلة الخيار أو فصيلة اللي يقال له الفقوس، يقال له الفقوس ويقال له القثاء، وهو أكله مع الرطب مسمن وهي الوصية التي أوصت بها أوصيت بها عائشة فسمنت. فكل امرأة هزيلة، كل إنسان هزيل يمكن أن يجمع بين القثاء والرطب، لأنه هذا حار وهذا بارد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا. أوراق الزيتون إذا أحرقت أغصانه الغضة مع ورقه في كوز جديد ثم سحقت وعجنت بشراب وعيد حرقها كانت أجود من التوتياء في جميع أفعالها في العين، يعني تكون يعني كحلا نافعا جيدا. وإذا مضغ ورقه أذهب فساد اللثة، ورق الزيتون إذا مضغ أذهب فساد اللثة، والقلاع، القلاع هذا اللي بيصير معه سيلان من الفم، وأورام الحلق. وإن دق وضمض بعصارته منع الجمر والنملة، يعني هذه أسماء لأمراض جلدية، والقروح والأورام. وختم الجراح يعني ألأمها، ختم الجراح بمعنى أغلقها سدها. وقطع الدم حيث كان، يعني الدم إذا كان نزف يقطع الدم، ويقول أن هذا مجرب. وإن ضمدت به السرة، سرة الأطفال، قطع الإسهال. ورماده بماء ثمرته مع العسل يذهب داء الثعلب، داء الثعلب يتساقط منه شعر الرأس ويصير هناك حبوب واحمرار. وأيضا والحية والإبرية والسعفة، كل هذه أيضا أمراض جلدية تصيب الإنسان في رأسه. وإن دقت الأوراق دقا جيدا جدا، والأطراف الغضة، هناك أطراف غضة تنبت في الزيتون، ووضعت فوق العرقوب، العرقوب هو الكعب، بأربعة أصابع من الجانب الوحشي، أنه في جانبين لرجل الإنسان، هذا يسمى جانب الوحشي، حتى يقرح، جذب ما في عرق النسا وأبرأه. مجرب أيضا، يعني أخرج الرطوبات اللي في عرق النسا حينما يعني يدق ويلصق بهذا المكان ويلف، يمتص كأنه يمتص السموم ويمتص الرطوبات اللزجة من العروق. وإن طبخ بالشراب حتى يتهرى سكن النقرص، النقرص هو ما يسمى بداء الملوك، وهذا ينتج من كثرة أكل اللحم الأحمر، الذين يسرفون في أكل اللحوم الحمراء يصيبهم النقرص في المفاصل، يعني وين العقد المفاصل يكون هناك ألم شديد في الأيدي وفي الأرجل، فهذا علاجه. إن طبخ بالشراب حتى يتهرى سكن النقرص والمفاصل طلاء أو بماء الحصرم حتى يصير كالمرهم. إذا يعني طبخ بماء الحصرم حتى يصير كالمرهم قلع الأسنان بلا آلة، يعني السن المكسور أو السن الذي يحتاج يتخلخل يحتاج إلى قلع يقلع من غير ما يحتاج إلى شاكوش وزرادية طبيب الأسنان. وعصارته إذا حقن بها، يعني اتخذت حقنة، أذهبت قروح الأمعاء، يعني زي التحميلة، حقنة شرجية، عصارة الزيتون إذا جعلت كحقنة شرجية في حقنة فإنها تذهب بقروح الأمعاء، تشفي قروح الأمعاء. يعني إنسان عنده قرحة معدية أو معوية فتنفعه، ينفعه حقنة ماء الزيتون. وإن احتملت، إن احتملت قطعت السيلان والرطوبات، يعني المرأة إذا احتملتها في المهبل تقطع سيلانات ورطوبات الرحم. وإن طبخت أجزاؤه كلها بماء الكراث والصبر، الصبر هو الصبر المر، حتى تمتزج كانت دواء مجربا لأمراض المقعدة خصوصا الباسور والاسترخاء. يعني إذا إنسان عنده استرخاء في مقعدته لا يمسك ريحا ولا يمسك غائطا فهذا يجعل هذه الوصفة المقعدة تمسك وتكون شديدة. وأيضا علاج للباسور. معنا اتصال من السعودية، الأخ الطيب. السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. شيخ بارك الله فيك. وفيك أبارك. كان عندي اضطرابات في الهرمونات، هرمون الذكري وكذا. هل في يعني الزيت اضطرابات يعني عندك ضعف في الهرمون الذكري؟ يعني أحيانا يزيد، أحيانا ينقص، أحيانا يعني في اضطرابات. ما في التزام. تزوج أنت يا أخي؟ أي نعم. يعني عليك أن تتغذى تغذية جيدة بارك الله فيك، تكثر من العصائر من الفواكه الطازجة، وتأكل الخضار، وتأكل الخضار وتأكل العسل، العسل الجيد وغذاء الملكات، وتأكل بارك الله فيك التمر، وتأكل العنب، وبارك الله فيك اجتنب الخبز الأبيض، وعليك بخبز الشعير، و ايضا واظب على الحجامه، واظب على الحجامه، واظب على الحجامه، وعليك بالدعاء والصدقه، ونسال الله لك العافيه. طيب راجل لك الله خير. وصمغه اجود من الكندر، يحد الذهن ويلصق الجراح. صمغ وراء صمغ شجر الزيتون نافع جدا. معنا اتصال الأخ إبراهيم من الجزائر، تفضل يا إبراهيم. السلام عليك يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا الذي اتصلت بك منذ أيام وقلت لك إنه عندي صديق، طالب صديق عنده سرطان البنكرياس. نعم والله السرطان هذا نسأل الله العافية من الأمراض المعضلة والأمراض الشديدة اللي تحتاج إلى يعني تعلق بالله عز وجل ودعاء واستغفار وصدقة وأخذ بالعلاجات النبوية، شرب ماء زمزم، أكل زيت الزيتون والدهان به، التصبح بسبع تمرات من تمر العجوة، القسط الهندي، السنة والسنوت، يعني الأشفية النبوية التي قال عليه الصلاة والسلام شفاء من كل داء، حبة البركة والدهان بزيتها والحجامة يا أخي في الحجم شفاء، هذه الذي نوصي بها يعني أمور عامة مع التغذية الجيدة والتهوية الجيدة والبعد عن التلوث، إن شاء الله يكون هناك الشفاء. ما عندنا وصفة سحرية للسرطان نعطيها للإنسان فيقوم كالحصان، وإنما نوصيه أن يأخذ بالعلاجات النبوية، يشرب ماء زمزم ويتضلع به ويدعو، لأن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، يأكل زيت الزيتون ويدهن به فإنه من شجرة مباركة، يأكل تمر المدينة فإنه تمر مبارك وهو شفاء من السم والسحر، عليه بالرقية الشرعية، عليه بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. واحد رجل كان عنده انسدادات في شرايين القلب، وهذه يعني القصة ذكرها أحد إخواننا الدعاة الكبار في مصر، قال هذا كان عنده انسدادات في شرايين القلب وراح أخذ يعني لامرأة مسكينة فقيرة، أخذ لها لحم أهداه لها، فدعت له، قال لها طلب منها أن تدعو له بالشفاء. قال والله ما لما راجع الأطباء بعد ذلك كأن الله عز وجل يعني نجاه بصدقتي. قال وإذ وجد أن شرايينه قد فتحت، فتحها الله، ما فتحها لا دواء ولا عملية طبيب، بسبب أنه تصدق وأحسن إلى هذه المرأة المسكينة فدعت له. فدعاء الناس الذين تحسن إليه ماذا يعني لا يعدل شيء، خصوصا في الليالي الشريفة وفي رمضان وفي في الأيام المباركة. أبو عمر من العراق، الاتصالات تمنعنا أن نكمل هذه المادة، نريد أن نخرج من زيت الزيتون فلا نستطيع أن نعرج على الخل اليوم لأن لكن الاتصالات تمنعنا، فماذا نفعل؟ نعم. أبو عمر من العراق، تفضل يا أخ أبو عمر، حي الله أبا عمر. كل واحد يكني نفسه بأبي عمر في العراق أنا أحييه وأشد على يده وأقول له أنك مجاهد، لأنه يغيظ الرافضة الشيعة الشنيعة لكرههم لسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. وقال عن صمغ شجرة الزيتون: وصمغه أجود من الكندر، الكندر هو لبان الذكر، لأنه يحد الذهن ويلصق الجراح، يعني يصلح صمغ الزيتون في لأم الجراح العميقة الغائرة، ويصلح الأسنان المتآكلة، يعني إذا سن متآكل وعجزان تروح على طبيب لخلعه وإجراء عملية له، تضع عليه من صمغ شجر الزيتون يقتلع تلقائيا، يقلعه تلقائيا. كما أن صمغه يقطع السعال المزمن والخراج البلغمي كيف استعمل، يقطع السعال المزمن. إذن صمغ شجرة الزيتون يقطع السعال المزمن والخراج البلغمي، الخراج يعني الدمل اللي فيه بلاغم، كيف استعمل. وأما ثمرته، ثمرة الزيتون، فإن أخذت فجة وردت يعني دقت، وغير عليها الماء حتى تحلو واستعملت بالملح والحوامض مع الأطعمة، جودت الشهية، يعني بتفتح الشهية وقوت المعدة، تشد المعدة وفتحت السدد يعني الانسدادات، وحسنت الألوان، الألوان المقصود بها لون البشرة. وهذا هو الزيتون الأخضر. وإن أخذت بلا دق ووضعت في ماء طبخ فيه الجير ذهبت مرارتها في يومها، يعني الذي المرأة الذي تريد أن تذهب مرارة الزيتون في اليوم في نفس اليوم عليها أن تنقع في ماء الجير. وهذا هو الزيتون المكلس، بسموه الزيتون المكلس، ولا شيء مثله في الهضم والتسمين وتقوية الأعضاء، إلا أن الأخضر أبطأ منه انحدارا. وإن نضجت، إذا نضجت حبة الزيتون بسبب الكبس وبسبب التخليل، فأجود ما أكلت بأن تبقى في زيتها كالمجلوب الآن من المغرب، يعني لما تنضج حبة الزيتون تنقع في زيتها، وهذا أجود لحفظ هذه الثمرة الناضجة. وقد يسلق حتى تذهب مرارته ويملح فيرفع، وهذان النوعان صالحان للمصابين بالبلغم وللمرطوبين اللي فيهم رطوبة في أجسادهم. وثمر الزيتون مع الأمراق الدهنة، مع الأمراق الدهنة يعني مرق الدجاج ومرق اللحم ومرق ومرق ومرق، ومع الحلاوات والإكثار منهما يولد السوداء، يعني ليس جيد أن يكثر منه مع الأمراق الدهنة والأشياء الحلوة، لأنها تولد السوداء وتهزل البدن وتولد الحكة والجرب. السوداء هي الأمراض التي لها علاقة بالجنون والمنخوليا والوساوس ونحو ذلك. ينبغي أن يختار من ثمر الزيتون السبط، السبط يعني الملس، السبط هو الملس وليس الخشن، المستطيل الصغير. وعندنا زيتون اسمه نبالي من أفضل أنواع الزيتون، الذي إذا قشر كانت نواته سبطة يعني ملسة، والكبار منه الذي في نواه كالشوك لا خير فيه، لأنه يولد الأخلاط السوداوية. الكبير اللي نواته كأن فيها شوك هذا يولد الأخلاط السوداوية. ونوى الزيتون إن بخر به، نوى الزيتون حتى نوى الزيتون نافع لا ترمي نوى الزيتون يا أخي، اجمع نوى الزيتون وتبخر به إن كنت مصابا بالربو والسعال، حطه على الجمر وتبخر به ينفعك من السعال ومن الربو. ولب النوى إذا ضمضت به الأظفار البرصة قطع برصها وأصلحها إصلاحا قويا. بعض الناس تتلون أظافيرهم وبيكون فيها يعني برص وضعف، فهذه وصفة لتقوية الأظافر. والرطوبة السائلة من قضبانه عند حرقه كحل جيد، عفوا كحل جيد للدمعة والسبل. الدمعة تنزل من العين والسبل مرض بصيب الأعين، وأيضا نافعة لرخاوة الأجفان. يعني حتى ماء الزيتون اللي يسيل من أغصان الزيتون نافع كحلا للعين التي تدمع وللجفن الرخو. قال: وحكى لي رجل أنه رأى على ورق الزيتون جلالة كاملة، وأنه جرب حمل ذلك لقطع الصداع المزمن، وأي جزء منه طبخ وطلي به أذهب الصداع المزمن والشقيق والدوار، وإذا رش البيت بطبيخه أذهب الهوام. الله، يعني طبيخ زيت، طبيخ ورق الزيتون إذا رش في البيت لا تدخل عقرب ولا أفعى ولا حشرة ضارة، لا عنكبوت لا عقرب لا أفعى، هذه الهوام. وجعله في البيت يورث البركة لأن شجرة مباركة. فإذا ولهذا بعض الناس يفضلها على عود الأراك، يستاكون بعود الزيتون لأنه مبارك ويقولون أن فيه نفع كثير وربما يكون أكثر من عود الأراك في الاستياك به. إذا زيت الزيتون، زيت الزيتون والزيتون وشجر الزيتون وأغصان الزيتون، وهو علامة للسلام من قديم الزمان. شجرة الزيتون رمز للسلام ورمز للمحبة ورمز الوئام والوفاق، ولا و و و و ومنافع ومنافع ومنافع زي الزيتون وزيته لا تعد ولا تحصى، أفردت فيها كتب، أفردت فيها كتب. وهناك وصفة: من أخذ منه 30 درهما مع مثله من العسل وثلثه من كل من الكندر ودهن الشنيز وشرب ذلك في الحمام ولم يتناول الماء البارد بقية يومه برئ من كل مرض بارد كوجع المفاصل والخدر والفالج، ويهيج الشهوة حتى في من جاوز 100. والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، إلى لقاء بعد عيد الفطر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.